سرقي أقدس هلا ربي في طريق الجديد. السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم مغرب ديامي وفي خلق مبازي الحنة دمك يشرق فيك حبي. I'm a town, but I'll learn to keep smiling.